بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب 54 في المصحف الكريم. ويتحدث كتاب الله في مطلع هذا الربع عن المؤمنين الذين أكرمهم الله بما أنزل عليهم من الذكر الحكيم وبما هداهم إليه من الحق المبين، ومع ذلك لا يزالون متقاعسين عن الاستجابة إليه، بعيدين عن التجاوب معه وتطبيقه في حياتهم اليومية، فلا قلوبهم تخشع لذكر الله ولا نفوسهم تستشعر عظمة الله ولا جوارحهم تأتمر بأمر الله. وفي معرض هذا العتاب، هذا العتاب الإلهي الرقيق الرفيق، يذكر كتاب الله الغافلين عنه من المؤمنين بما وقع فيه أهل الكتاب قبلهم من الغفلة عما أنزل إليهم والتهاون بحقه والإهمال لشأنه ونسيان تعاليمه وتحريف كلمه عن مواضعه ونقضهم الميثاق الذي واثقوا الله به وعاهدوه عليه، منبها للمؤمنين من هذه الأمة المحمدية إلى أنه يجب عليهم ألا يسلكوا مسلك أهل الكتاب قبلهم فيتخذوا القرآن مهجورا، لأن ذلك يؤدي بهم إلى أسوأ العواقب دينا ودنيا. وذلك قوله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقد بين كتاب الله في غير ما آية ماذا صدر من أهل الكتاب وماذا عوقبوا به من شديد العقاب، ومن ذلك قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ثم نبه كتاب الله إلى أنه إذا وقع المؤمنون في غفلة عن كتاب الله الذي أنزل لهدايتهم وطال عليهم الأمد وقست قلوبهم كما طال الأمد على أهل الكتاب قبلهم، فإن باب التوبة يظل مفتوحا في وجوه المؤمنين، وفي إمكانهم أن يعودوا دائما إلى الله ويرجعوا إليه تائبين خاشعين، فتلين قلوبهم لذكر الله ويعتصمون من جديد بحبل الله، وتشرق عليهم شمس الإيمان بضيائها وحرارتها وجاذبيتها، ويعود كتاب الله بنظرهم حيا مذكورا بعد أن تركوه زمن الغفلة مهجورا. وإلى هذا المعنى يلوح قوله تعالى في نفس هذا السياق: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وإذا كانت الأرض تحيا بفضل الله بعد موتها فتزخر بالخيرات والثمار وتصبح مضرب المثل في الخصب والنماء والازدهار، فإن القلوب القاسية لا تقل عن الأرض الميتة استعدادا للخير والصلاح، وفي إمكانها أن تلين أيضا بذكر الله بعد قسوتها وأن تحيا بهدايته بعد موتها وأن ينجلي بنوره الصدأ عن مرآتها وأن يعود إليه الإشراق والتألق الذي تمتاز به قلوب المؤمنين حقا المعتصمين بكتاب الله والملتزمين لرضاه. وانتقل كتاب الله مرة أخرى إلى الحض على الإنفاق في سبيل الله، والتنويه ببذل المال ابتغاء مرضاته. وهذا أصل أساسي من أصول الإسلام لا تقوم بدونه أسرة ولا أمة ولا دولة، والتنويه به يتكرر في غير ما مناسبة من كتاب الله، إذ المال قوام الأعمال. ولولا أن المسلمين الأول من سلف صالح رضوان الله عليهم استجابوا لله ولرسوله ولم يبخلوا لا بأموالهم ولا بأنفسهم في سبيل الملة والأمة لما ارتفع للإسلام لواء، ولما ملأت دعوته الخافقين وبلغت رسالته المشرقين والمغربين. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: إن المصدقين والمصدقات، يعني المتصدقين والمتصدقات، وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، أجر كريم. وهو تأكيد قوي لما سبق في الربع الماضي عند قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وعند قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، كريم. فقد تعهد الحق سبحانه وتعالى لمن أنفق في سبيله بالأجر على ما أنفق، ووصف سبحانه في الربع الماضي نوع الأجر أولا بأنه أجر كبير، ووصفه ثانيا بأنه أجر كريم، وكرر وصفه في هذا الربع أيضا بأنه أجر كريم. فيكفي إذن لينفق المؤمن في سبيل الله عن سخاء وطواعية، ولا يبخل بما استخلفه الله فيه، أن يتذكر وعد الله له على ما أنفقه بالأجر الكريم والأجر الكبير، الكبير مرة والكريم مرتين. وأجر يصفه الغني الكريم نفسه بالكبر والكرم أجل من أن يوصف وأكبر من أن يقدر. فما عليك أيها المؤمن إلا أن تنفق وتنفق في سبيل الله، وأن تقول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، واصبر إن وعد الله حق. ولا تكن ممن يبخلون أو يدعون الناس إلى البخل، فقد ذمهم الحق سبحانه وتعالى وأعلن سخطه عليهم وأنه غني عنهم وعن عطائهم. فقال تعالى في نفس هذا الربع: الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله الغني الحميد. وبين كتاب الله أن في إمكان المؤمن في أي عصر وفي أي جيل أن يبلغ أعلى درجات الإيمان التي بلغ السابقون الأولون، وهي درجة الصديقية. متى آمن بالله ورسوله إيمانا قويا يهيمن على حياته ويقوده في جميع خطواته، بحيث تصبح حركاته وسكناته انعكاسا حقيقيا لعقيدته ومرآة صادقة لدخيلة نفسه. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. وبعدما بينت الآيات الكريمة فيما سبق فضل الإنفاق في سبيل الله، ونوهت ببذل المال في وجوه الخير النافعة للإسلام والمسلمين، انتقلت إلى بيان ما في التضحية بالنفس وبذل المهج والأرواح والشهادة في سبيل الله من أجر عظيم ونور عميم، بالإضافة إلى ما يناله الإسلام على أيدي شهدائه من الفتح المبين والعز والتمكين. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وقد نزلت في نفس هذا المعنى عدة آيات قرآنية، ووردت عدة أحاديث نبوية. ولعل تسمية شهداء بهذا الاسم جاءت من أمرين: الأمر الأول أنهم أعطوا الدليل بتضحيتهم وبذل أرواحهم على صدق إيمانهم وحماسهم لعقيدتهم، وبذلك جاوزوا العتبة وأصبحوا فوق متناول الشبهات. الأمر الثاني أنهم بتضحيتهم بأنفسهم أعطوا الدليل أيضا على أن العقيدة الإسلامية إذا خالطت بشاشتها القلوب تفعل بمعتقديها الأعاجيب، وترفع نفوسهم إلى درجة عليا من السمو والإيثار والتفاني والإخلاص، بحيث يهون عليهم في سبيلها كل غال ورخيص، ويجودون من أجلها بالنفس والنفيس. ثم ذكرت الآيات الكريمة في هذا السياق على وجه يفيد المقارنة بما يكون عليه الكافرون والمكذبون يوم القيامة من العذاب الأليم، وذلك قوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. واتجه خطاب الله إلى البشر عموما وإلى المؤمنين خصوصا ليعرفهم بحقيقة طالما غفلوا عنها وهم يعيشونها كل يوم، ألا وهي أن الحياة الدنيا بجميع علائقها ومتعلقاتها حياة عابرة لا ثبات لها ولا استقرار، وهي سائلة مثل الزمن الذي تتم فيه دون أن يقر لها قرار. ومهما طالت حياة الإنسان فحياته عبارة عن يوم مكرر، ومهما أدرك الإنسان من رغباته اليوم فهو مفتقر إلى نفس الرغبات التي تتجدد وتلح غدا، بحيث يظل طيلة حياته أسيرا لشهواته ورغباته في دوامة لا تفتر ولا تنقطع، حتى إذا أقبل عليه نذير النقلة إلى دار الآخرة وجد نفسه فارغ الوفاض بادي الإنفاض، لم يتزود بأي زاد، وأصبحت حياته التي قضاها في الدنيا بالنسبة إلى حياته المقبلة عبارة عن فراغ شامل وإفلاس كامل، إذ لم يدخر من الدار الفانية للدار الباقية لا قليلا ولا كثيرا. وهذا ما يحرص كتاب الله على لفت الأنظار إليه، حتى تكون حياة الناس متوازنة متكاملة، فيها للدنيا نصيب وفيها للآخرة نصيب. فقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وانتقل كتاب الله إلى تبيين عقيدة أساسية في الإسلام تجعل المؤمن بها أقرب إلى الرضا والاغتباط بما يعتوره في حياته من عسر ويسر وشدة ورخاء، بحيث لا يصيبه أي ذهول ولا أي حيرة أمام أحداث الحياة ومفاجآتها المتنوعة. فما أصاب المؤمن لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ما دامت القدرة الإلهية من وراء الإنسان ولها الكلمة الأولى والأخيرة في كل شأن وفي كل آن. وذلك ما يتضمنه قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق الخليقة. إن ذلك على الله يسير، يسير لأنه سبحانه كما يعلم ما كان وما يكون يعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، إذ لو قدر ذلك الشيء الفائت لكان. ولا تفرحوا بما آتاكم، أي لكي لا تفخروا على غيركم بما أنعم الله به عليكم، فلا تتخذوا نعم الله أشرا وبطرا وفخرا وزهوا، إذ مرجعها قبل كل شيء إلى فضل الله وإحسانه، لا إلى مجرد سعيكم وكدكم كما قد يخيل إليكم، والله لا يحب كل مختال فخور، أي أنه سبحانه لا يحب كل متكبر فخور على غيره. قال عكرمة: ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن اجعلوا الفرح شكرا واجعلوا الحزن صبرا. وأوضح كتاب الله مرة أخرى حكمة الحق سبحانه وتعالى في إرسال الرسل وإنزال الكتب، وأنها لا ترمي إلا إلى شيء واحد، هو إسعاد الإنسان بالهداية والإرشاد وإقامة ميزان العدل والمساواة بين العباد. وذلك قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والكتاب هنا إشارة إلى سجل الوحي الإلهي المتضمن للشرائع والأحكام، والميزان هنا رمز إلى العدل الإلهي الذي أرسل الله به ولإقامته جميع الرسل والأنبياء. وكما جاء الميزان هنا معطوفا على الكتاب لأنه هو هدفه الأسمى وغايته الأخيرة، فقد جاء الكتاب والحكم متعاطفين في عامة القرآن، تأكيدا لتلازم الشريعة الإلهية مع الحكم بها ومع إقامة العدل على أساسها. وذكر القرآن الكريم للميزان في هذا السياق بصفته رمزا للعدل والمساواة هو السبب الذي نبه غير المسلمين إلى أن يقتبسوا منه هذا الرمز، ويجعلوا صورة الميزان رمزا للعدالة في اختامهم ومنشوراتهم الخاصة بالقضاء. وأشار كتاب الله إلى ما أنعم به على البشر من خلق معدن الحديد وتسخيره لحاجياتهم المدنية والعسكرية، فقال تعالى: وأنزلنا الحديد. وبهذه الآية سميت هذه الصورة صورة الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. أما ما فيه من البأس الشديد فيتجلى في ردعه للمعتدين وفي فصله الحاسم بين المتنازعين، وأما ما فيه من المنافع للناس فشيء يفوق العد ويتجاوز القياس. فما من حرفة حرفة وما من صناعة صناعة إلا وللحديد فيها دخل كبير، وللحديد في تطورها وازدهارها أكبر تأثير. وقوله تعالى في نفس هذا السياق: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وليعلم الله من ينصره تلميح إلى الجهاد بالسلاح في سبيل الله حماية لدينه ودفاعا عن دعوته، مما يقوم به المسلمون بين الحين والحين حفظا لوجودهم وكيانهم وضمانا لنفوذهم وسلطانهم. وعقب كتاب الله على ذلك بما يفيد أن قوة الله وعزته لا تستقران إلى نصرة أحد ولا إلى تأييده، لا بسلاح ولا بغيره، وأن مرد النصرة والدفاع في الحقيقة إنما هو نفس الدعوة الإسلامية التي جاءت هداية المسلمين، وإنما هم أهلها الذين يجب أن يكونوا على أهبة الدفاع دائما، الدفاع عن عقيدتهم وعن سيادتهم. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى تلميحا وتلويحا: إن الله قوي عزيز. ثم أشار كتاب الله إلى ما وقع من تحريف للرسالات الإلهية وخاصة على أيدي أهل الكتاب، مبينا أنه إلى جانب العدد القليل الذي اهتدى منهم قد وجد فيهم كثير من الفاسقين، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ثم اتجه الخطاب الإلهي في ختام هذا الربع إلى المؤمنين الصادقين مبشرا لهم برحمة الله وغفرانه وما ميزهم به على غيرهم من رعايته ورضوانه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.